اللي بتسأل على الأسباب، الرزق دايما على الوهاب، والعسر ساكن بين يسرين، رزق الطيور في النور مبدور، والجنة لايقة على الصابرين. Take care.